السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من الأمور التي اكتشفتها ووجدت، ولله الحمد، أن هناك غيري من تحدث عنها، العلاقة بين التصوف وبين الفلسفة، المذهب الصوفي العام وبين الفلسفة القديمة. طبعا ما في شك أن هناك خرافات تنسب إلى الصوفية ويطبقونها فعلا ويفعلون أشياء يعني لا تدخل العقل ولا يمكن أن يقبل بها الإنسان العقل. لكن هذا ما ينفي أن أصل المدرسة الصوفية بشكل عام وجذورها فلسفية، فلسفية محضة. ووجدت ورقة جميلة للدكتور إبراهيم بيومي، طبعا لا أعرفه، لكن أعجبتني الورقة اللي كتبها، وفيها بيان لهذا الأمر، بيان اتصال التصوف بالفلسفة. وطبعا أقصد التصوف كمذهب مجرد، بعيدا عن خرافات الصوفية المعاصرين. وبالمناسبة خرافاتهم ليست أبشع ولا أشنع من إرهاب الحشوية. فيعني لو نضع خرافات خزعبلات الصوفية وإرهاب الحشوية، فبلا شك الصوفي هذا درويش، ويعني ممارساته وطقوسه لا تضر أحدا ولا تسبب أذى للحياة. طيب، نعود إلى ما ذكره الدكتور إبراهيم بيومي. يقول: تمتاز فلسفة الفارابي بظاهرتين رئيسيتين، نزع روحية نامية واتجاه صوفي واضح. طبعا الفارابي هذا عالم وبحر لا ساحل له، والمذهب الروحي والتصوف يقتربان في الواقع ويتلاقيان في نواحي كثيرة. يعني فارابي لديه فلسفة ذات نزعة روحية، وهذا يتقارب مع التصوف، وهاتان الظاهرتان تبدوان لدى فلاسفة الإسلام بدرجات مختلفة. يعني يقول لك أن هذه الظاهرة، يعني هذا الملحظ، هذا الجانب اللي هو النزع الروحية، موجودة عند كثير من فلاسفة المسلمين، ومنهم أو أبرزهم الفارابي وأيضا تلميذه ابن سينا. وقد نفذ تصوف الفارابي على الخصوص إلى أعماق المدرسة الفلسفية العربية، وأثر في صوفية المسلمين بوجه عام، ولم يقف أثره عند القرون الوسطى، بل تعداها إلى التاريخ الحديث. وبما أن أسلفنا القول في شرح نظرية السعادة الفارابية وبيان مصادرها الأرسطية والأفلوطينية، فإنه يجدر بنا الآن أن نلقي نظرة على الأثر الذي أحدثته في من جاء بعد الفارابي من فلاسفة أو مفكرين. وكي تكون هذه النظرة مستوفى، يحسن أن نبين من جانب إلى أي حد تأثر كبار فلاسفة الإسلام بآراء الفارابي الصوفية، كما تأثروا بأبحاثه الأخرى. ومن جانب آخر، ينبغي أن نحدد العلاقة بين هذا التصوف الفلسفي وما ذهب إليه صوفية المسلمين المتأخرون. وحبذا لو استطعنا أخيرا أن نوازن بين نظرية السعادة الفارابية وبين الأفكار الصوفية التي اعتنقها طائفة من الفلاسفة المحدثين. وبالجملة سنتابع هذه النظرية في خطواتها المتتالية إلى أن نسلمها إلى العصور الحديثة، وسنحاول عرض صورة مختصرة لتاريخها العام. اعتنق ابن سينا مختلف آراء الفارابي الصوفية وتولاها بالشرح والتدريس في رسائل متعددة. طبعا أنا أتجاوز بعض الكلام اللي يقوله. نخص بالذكر منها كتاب الإشارات والتنبيهات، وهذا الكتاب من المؤلفات السينوية، طبعا السينوية مذهب ابن سينا، يتيمة العقد وجوهرة التاج اللي هو كتاب الإشارات وثمرة النضوج الكامل. فعلا يعني هذا كتاب الإشارات هو الذي قيل عنه بأنه قرآن الفلاسفة، لقوة وعظمة وحكمة الكلام الذي فيه، كان ثمرة النضوج الكامل لابن سينا. يمتاز بسمو أسلوبه وعمق أفكاره وتعبيره عن آراء ابن سينا الخالصة التي لا تشوبها نظريات المدارس الأخرى. وقد وقف صاحبه الجزء الأخير من على الأبحاث الصوفية، يعني ابن سينا في الجزء الأخير من كتاب الإشارات كان جزء صوفي، ويقع في نحو 50 صفحة تعد من أحسن ما خلفته المدرسة الفلسفية الإسلامية في هذا الباب. فقد أخذ ابن سينا على حسب عادته أفكار الفارابي وفصل القول فيها وعرضها عرضا مشهبا مرتبا. فهو يحدثنا عن التجريد والبهجة والسعادة ومقامات العارفين وأسرار الآيات، ويشرح نظرية الاتصال شرحا مستفيضا. طبعا الاتصال ما يقصد الاتصال الإعلامي، يقصد الاتصال بعالم الغيب وبالملكوت، وأيضا ليس اتصال السحرة والمشعوذين، اتصال العارفين، اتصال الأزكياء الأنبياء. وهذا هو القدر الذي جمعه وترجمه مهرن إلى الفرنسية مستشرق، ونشره تحت عنوان وهاكم نموذجا من حديث ابن سينا العذب ولغته السامية التي تترجم عن معاني سبقه بها الفارابي. ثم ذكر بعض يعني الاقتباسات اللي يعني تعد نصوص صوفية، لكن في عصر ابن سينا لم يكن هناك شيء اسمه صوفية، كان مجرد فلسفة، فلسفة محض. ابن سينا لا يصنف صوفي في وقته، يصنف كفيلسوف، لكن هذا يبين لك أن جذور التصوف هي جذور فلسفية، وأن تطور الفلسفة أدى إلى يعني أن التصوف مظهر من مظاهر التطور الفلسفي. وإذا وصلت معي التفكير والبحث ونظرت في عدد الصوفية في أنحاء العالم الإسلامي، سوف تعرف حجم التأثير للفلاسفة القديمة. يعني من ضمن النصوص والأمثلة في كتب ابن سينا يقول إن للعارفين مقامات ودرجات يخصون بها في حياتهم الدنيا دون غيرهم، فكأنهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجردوا عنها إلى عالم القدس، ولهم أمور خفية وأمور ظاهرة يستنكرها من ينكرها ويستكبرها من يعرفها، ونحن نقصها عليك. العارف يريد الحق الأول، يريد الحق الأول لا لشيء غيره، ولا يؤثر شيئا على عرفانه وتعبده له فقط. طبعا الحق الأول هو الله، وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق وبكل شيء فإنه يرى فيه الحق. يعني النص طويل سأختصره وأذهب إلى كلام آخر مع الدكتور إبراهيم. يقول يصف ابن سينا كأستاذه المراحل التي تقود المرء إلى السعادة، ويتكلم عن العرفان الذي هو السعادة الحق، وليست السعادة مجرد لذة جسمية، بل هي غبطة روحية وسمو معنوي واتصال بالعالم العلوي، وهي عشق وشوق مستمران. وما العشق الحقيقي إلا الابتهاج بتصور حضرة الحق، وما الشوق إلا الرغبة الدائمة في كمال هذا الابتهاج. طبعا هذا الكلام عند الحشوية خرافات وخزعبلات وشركيات. قد يخيل للقارئ بعد هذا التحليل أن ابن سينا أميل من أستاذه إلى متصوفة القرن العاشر مثال الجنيد والحلاج، لا سيما وكتاباته مملوءة بمصطلحات الصوفية وألفاظهم الفنية. فهو يردد كلمة الوجد والقوت، ويبين حقيقة المريد والعارف، ويحلل بعض العواطف النفسية كالعشق والشوق التي شغلت كبار متصوفي المسلمين. غير أنه على الرغم من كل هذا لا يزال ابن سينا وفيا لأستاذه في نظرياته التصوفية، كما هو وفي له في كل مذهبه الفلسفي. وهنا اقتباس لمستشرق اسمه كارادفو، يقول لا يبدو التصوف عند ابن سينا إلا في آخر المذهب كتاج له. يعني كانت الفكرة الصوفية ظاهرة عند ابن سينا في آخر تطور المذهب، وهو متميز تماما عن الأجزاء الأخرى، وابن سينا يدرسه دراسة فنية كأنه فصل من الفلسفة، يشرحه شرحا موضوعيا. وبالعكس ينفذ تصوف الفارابي إلى كل شيء، والألفاظ الصوفية منتشرة في كل ناحية من مؤلفاته، ونشعر جيدا أن التصوف ليس مجرد نظرية اعتنقها بل حالا نفسيا. يعني كان ابن سينا يعيش حالة صوفية، حالة صوفية وليس مجرد أفكار يفكر فيها. إذن الغرض من كل هذا السرد والعرض أن أبين لك يا عزيزي المتابع أن الصوفية تطور للفلسفة القديمة. يعني عندما كان الفارابي وابن سينا يكتبون عن هذه القضايا والموضوعات لا يوجد شيء اسمه صوفية، إنما جاءت في قرون لاحقة كتطور لها. وإذا عرفنا هذا الشيء سوف تترتب الصورة في أذهاننا، سوف نعرف أن ما يوجد صوفية الآن في العالم على ما فيه من خرافات وخزعبلات هم امتداد لفلسفة قديمة، لحركة فلسفية قديمة. وإذا عرفنا بأنهم امتداد فنستطيع أن نستكشف حجم التأثير وعظمته وقوته لأولئك الفلاسفة، وأن الحشوية الذين هم تمظهر وتطور لل يعني أقصد أن السلفية الذين هم تمظهر وتطور للحشوية لم يكونوا بذلك التأثير القوي في التاريخ. يعني إذا قلنا بأن ابن تيمية هو المنظر، وابن تيمية أصلا لم يعرف ولم يشتهر في العصور الأخيرة، فماذا يكون هذا المذهب وماذا يكون المذهب الآخر اللي هم الفلاسفة؟ طبعا بين الفريقين يوجد مشاعر وهم أيضا مذهب واسع وكبير، وكثير منهم يعني على المذهب الصوفي. يعني وحتى يعني أبو حامد الغزالي هو وإن كان في العقيدة أشعريا إلا أنه لا يصنف إلا صوفيا.